والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى. هذا بعد أيضا. وهذا أيضا نشوف له أين وقته. جاء من أيوة خلاص يا جدد عليه. نعم. أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث أو الإصابين. أيوة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن الماء هذا الماء الطهور إذا استعمل في فرض طهارة وكان أقل من قلتين فإنه يصير مستعمل ولا يرفع حدث بعد ذلك ولا يزيد نجف إذا صار مستعمل خلاص. حتى ولو كان هذا المتوضئ صبي. الصبي هذا ما لا لم يأتي بفرض. قال لك ولو لأنه سيؤدي فرض. ولو كان حنفي قلنا له. لأن الأحناف لا يقولون بالنية. الأحناف لا يقولون بالنية. ومع ذلك هل نعتبر الآن وضوءهم هذا وضوء؟ أثر؟ أصاب أنه وإن لم يأتي بالنية. فإنه أيضا توضأ بفرض فصار مستعمل. الصبي ما توضأ لفرض وهو سنة عنده ما، لكن أيضا قد يصير ما مستعمل سواء كان لصبي أو أزال به نجاسة. أيوة. فكذلك هذا يصير الماء طاهر لا طهور. طاهر لا طهور. إذا كان في آخر غسلة يقصدها. نعم سلام. خلاص وانا بصلي المغرب ان شاء الله بقول لكم. اها خلاص تمام ان شاء الله. يلا الساعه طب ان شاء الله خلاص تمام. يلا خير ان شاء الله. يلا ان شاء الله. السلام عليكم. يلا مع السلامه. هذا القول انه الطلاب ما يقدرش يحضروا الان بالدوره هذه، لكن الدوره الثانيه ان شاء الله بدتها شهر بيكون مكان كبير ويعملوا حساب للعيش للطلاب انه ممكن يحضروا يعني. ها؟ ولكم شخص هو دحين قد كنا لهم حتى اثنين ولا ثلاثه يجوا بيجوا معي عشان يسجلوا يسجلوا كنا لهم بيسجلوها بيجوا على الاقل يسجلوا غرفه صغيره وما احنا قالوا اشتونا راحة مشان يورونا بالمكان اليوم الساعة 7:30 هذا احنا عرفناش فين المكان. ولو لم يتغير لم يجد التطهر به. ايش هذا ايش انتبهنا؟ قال هو الان ولو صبي او النجس ولو لم يتغير لم يجد الطهارة به ولو لم يتغير. هذا المقصود الان هم عندهم طريقة في ازالة النجس. هل يصير الماء الذي نزال به النجاسة على عندك؟ هل عندك لا ما شاء الله صائم انت اليوم؟ كيف؟ صائم؟ لا لا ايوه نعم. هذا يقصد فيه اخر غسلة بالنسبة للغسلات الكلبية مثلا او غير الكلبية تكون اخر غسلة. لا خلوه صامت. نعم في صامت على طول. ايوه اضغط على الصامت. نعم. ها؟ اي لا يجوز التطهر به؟ الماء هذا الماء المستعمل. شوف انا الان غسلته هذا في الغسله الاخيره غسله كلبيه تسمى نجاسه كلبيه. كم غسلته؟ 7 مرات. انا غسلته 7 مرات، 7 غسلتها هكذا. هذا يسمى غساله. ايش حكمه؟ قال حكمه حكم المحل بعد الغسل. ايش حكم المحل الان بعد الغسل؟ طيب لكن هل يرفع حدث؟ قال لا يرفع حدث. هذا المعنى. فالماء المستعمل في إزالة النجاسة أو النجس ولو لم يتغير. أيوة في آخر غسالة أو الغسل أو الغسالة الحكمية أو الغسل الحكمي. نعم. حتى لو من أول مرة عادي. لأنه الماء هذا أنت عليك النجاسة حكمية فأزلته. الماء هذا متقاطر إيش حكمه؟ حكم المحل. المحل طاهر إذا هو طاهر. لكن طاهر لا طهور. طاهر لا طهور. نعم. هي شوف لنا فين ناخذ الموقف واقرا. فان تغير بالزعفران أيوة. يتغير بالزعفران ونحوه يسيرا أو بمجاورة كعود وجهل مطيبين. مطيبين أيوة. أو بما لا يكون الصون عنه كطحل من ورق شجر يتناثر فيه. كل هذا يجوز يقول استعمله. أيوة هذه الأشياء كلها فإن تغير بزعفران لكن ونحو القلع يسيرا تغير يسير تغير يسير لا يؤثر. أو بمجاورة يعني إنه كانت جيفة بجواره أو شيء ثم أو بعود رائحة العود وكانت أثر هذه بمجاورة هذا عادي ما نستطع صونه الماء عنه. أما إذا أو بالطحلب ما نستطع صون الماء عنه. أما إذا تغير بما نستطيع صون الماء عنه ولم نصونه هذا يصير مستعمل طاهر أو نجنان. ورق الشجر أيضا ما نستطيع أن نصون عنه وكذلك إذا تغير ما يأثر. وتراب التراب نفسه لونه أحمر أو لونه أخضر أو لونه أزرق أو لونه كذا وتغير بنفس اللون لا لا يأثر نعم. وطول مخت أيضا عايشين للسنة هذا لا يصير هذا لا يدل طهور نعم. في النفل تفلت له عليه مثلا تمضمضت عليه هذا عادي لأنه المضمضة نفل. أو بالغسلة الثانية الغسلة الأولى خارج لكن الغسلة الثانية داخل لا يؤثر لأن الثانية نفل الأولى الفرض الثانية نفل لا يؤثر. فإذا كان بنفل لا يؤثر. أو تجديد الوضوء جددت الوضوء به أيضا لا يؤثر لأنه نفل غير العيش الفرض. فإذا استعمل في فرض صار مستعملا وإذا استعمل في نفل لا يكون مستعملا. أيوة الوضوء وغسل المسنون ما فيش مانع. وضوء وغسل المسنون أيوة. أو جمع المستعمل هذا المستعمل كان أقل من قلتين فاستعمل في فرض طهارة فصار الطاهر لا طهور. جمع من هنا وسكبنا هذا وسكبنا هذا وسكبنا حتى صار قلتين خلاص السلطان يجوز الطهر بذلك. خلافا للأحناف الأحناف عندهم المستعمل في فرض طهارة أشد من النجس عندهم نجس لكن الأحناف أحنا نتلطف بهم قليلا لأنهم شدوا على الشافعي كما كان لهم أن يطعنوا في نسب الشافعي ويطعنوا في يعني في كانوا يبارونه في الفقه ويأخذونه علميا ما فيش مانع لكنه يعني دوروا الشيء اللي مش موجود هذا من قلة علمهم وقلة فقههم بضاعة مزجة. ايوه اقرأ هو اصلا ما نحتاج المناطحة اللي بين الشافعية والاحناف حصلت معارك عهود الانحطاط عهود التقليد مر عهد التقليد اتى بعده عهد الانحطاط ناتج عن عهد التقليد تبع ذلك عن عهد الانحطاط فسهل ليش ان المستعمر ان ياتي ويحصل بلاد المسلمين ويحصل كل شيء لانهم اصلا ما سمعوهم من ذلك. قال يا جيلاني اغرق بحر يا جيلاني اقرب من الصخره كان هي يجوز ان نزوج الحنفي ولا يجوز او الشافعي قال مجروح قال مجراها للكتاب قال يجوز هل يستجمر قالوا لا يحرم الاستجمار بمعظم كان قرآن فقد يكفر صاحبه إذا استجمر بالقرآن أو بكتب فقه أو حديث كذلك إلا إن كان فقه حنف قالوا يجوز قالوا كله فلسفة ومنطق ما فيش معهم ولا آية ولا حديث لأنه ما فيش معهم أصلا خلق كتبهم خالية من الأحاديث قالوا القرآن إلا هذا وصلوا ها لأن شدة بينهم لكن هذه ناتج عن عنصر الانحطاط منها. ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة أو جنب بعد النية دون قلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره وإلا صار الباقي مستعمل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أفتى ابن عجيل اليمني بترك هذه العيش النية. فهمت هذه؟ شوف هذا الماء أنا توضأ به خلاص انا الان ساغسل ماذا لما ادخل يدي ساغسل ايش وجهي صح هذا يصير بيرتفع الحدث من يدي للوضوء. انتبه يا عبد الله مع هذا انتبه انا الان توضا دخلت يدي انا سامسح وجهي ساغسل وجهي الان حين يتقاطر الماء من هنا، هل هنا الآن رفع الحدث عن يدي ولا عن وجهي؟ عادي حتى يتقاطر لفوق الماء عاد ما يأثر. خلاص شوف أصلت وجهي، انتهينا من غسل وجهي مرتين وثلاث وخلاص انتهى الموضوع. الآن أنا سأغسل بعد هذا إيش؟ يدي. بمجرد وضع يدي في الماء يصير الماء مستعمل، لأنه يرتفع الحدث عنها فيصير الماء مستعمل. قال لابد من نية الاغتراق، ينوي أن يده مغروق فيصير آخر. قال إذا لم ينوي الاغتراق فيصير الماء مستعمل ويجوز ولا يرفع عنه الحدث. أفتى ابن عجيل اليمني بعدم هذه النية وتركها، قال وفتوى الحبر كاف تكثير، لأنه كثير من الأوقات لا يدري عن هذا الشيء. أنت الآن خلاص ما في واحد توضى منهم بس على كده أيوة، لكن هو بديهي أنه الآن حين أدخل يده أصلا ما أدخلها إلا ليتوضى خارج معروف، لكن إلا إذا نوى أن يرفع الحدث أثناء الدخول مسألة ثانية. فهنا نتكلم الآن إيش قال؟ ويدخل المتوضع يده بعد غسل وجهه مرة أو جنوب بعد النية في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف لم يضره وإلا صار الباقي مستعمل. يعني لو لم ينوي نية الاغتراف هذه قال صار ما مستعمل خلاص لا يرفع. نعم. كان فوق القلتين خلي لك فوق القلتين حتى لو اغتص كله ما يأثر. نعم. ولو انغمس جنوبان فأكثر دفعة أو واحدا بعد واحد الأول قلتين. أيوة ارتفعت جنابتهما ولا يصير مستعمل. واضح، لأن الماء أكثر من قلتين، انغمس واحد ولا عشرة مرتبين ولا دفعة واحدة يرتفع كل واحد فوق. لكن إذا كان أقل من قلتين، لو كان أقل من قلتين فالأول ارتفع حدثه والثاني لا، لأنه يصير من الماء مستعمل بمجرد أن ينغمس فيه. يقرأ والقلتان 500 رطب. والقلتان 500 رطب 240 لتر، 240 لتر تقريبا، 240 لتر تقريبا. ذراع ربع في الطول وعرض وأمط في المربع وذراع في ذراع في المستدير. أيوة في المربع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نلتقي إن شاء الله.